بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه الزاد المستقنع في كتاب الشهادات، قال رحمه الله: وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل، ولا يحل كتمانها، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه، ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. قال رحمه الله: فصل. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، الرابع الإسلام، الخامس الحفظ، السادس العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه. لا يحل، نفي الحل يستلزم الحرمة. لا يحل أن يشهد، يعني لا يحل لأحد أن يشهد إلا بما يعلمه. ثم بين طرق العلم، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا عن علم ويقين، وذلك لما يترتب على الشهادة من الحقوق والآثار. ثم بيّن قال: إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فإن الإدراك لا يتوقف على الرؤية والسماع، وإنما بكل ما يمكن أن يحصل به العلم من الحواس كالشم والذوق واللمس وما أشبه ذلك. فقد تكون الشهادة بالرؤية: أشهد أني رأيت. وقد تكون الشهادة بالسماع: أشهد أني قد سمعت. وقد تكون الشهادة باللمس: أشهد أنها أني لمسته وكذا. وقد تكون الشهادة بالشم أو بالذوق. فكل ما يدرك بالحواس فإنه تجوز الشهادة به كالسمع والبصر. قال: أو باستفاضة فيما يتعذر علمه. يشهد بالاستفاضة، والاستفاضة هي اشتهار الشيء وانتشاره بين الناس، أن يكون الشيء قد اشتهر وانتشر بين الناس، كما لو اشتهر عند الناس أن هذا العقار لفلان ولا يرون في ذلك مرية ولا ريب عندهم فيه، فتجوز الشهادة بالاستفاضة. لكن فيما يتعذر علمه، فيما يتعذر علمه يعني بالأمور السابقة من السمع والبصر ونحوه. يقول: فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت. فالنسب لا يمكن في الغالب أن يشهد برؤية أو علم، لأنه ليس موجودا حين الولادة، ليس موجودا حين الولادة. فأن تشهد أن فلانا هو ابن فلان، ما طريق هذه الشهادة؟ نقول: طريقها الاستفاضة. لو أردنا أن نرد الأمر إلى العلم لقلنا: هل كنت موجودا حين وضعته أمه؟ هذه الشهادة. ولهذا قال: كنسب وموت. أيضا الموت غالبا قد لا يتمكن الإنسان من اليقين فيه، لكن يستفيض الأمر أن فلانا قد مات. قال وملك وملك مطلق وملك مطلق. المراد من يعني قوله ملك مطلق خرج بالمطلق المقيد، وهو ما لو استفاض أن هذا الملك اشتراه فلان من فلان أو ورثه عنه أو وهبه إياه، لأن الملك نوعان، أو الشهادة بالملك على نوعين: شهادة بملك مطلق وشهادة بملك مقيد. فالشهادة بالملك المطلق أن يقول أشهد أن هذا العقار لفلان فقط، والشهادة بالملك المقيد أن يقول أشهد أن هذا العقار لفلان ملكه من فلان هبة أو بيعا أو إرثا أو نحو ذلك. فهذا لا تكفي فيه الاستفاضة، لأنه لا يتعذر بدونها عن الملك المقيد. قال ونكاح أيضا يشهد الاستفاضة، لأنه قد لا يكون قد حضر عقد النكاح. فما تعذر العلم به برؤية أو سماع أو شم أو ذوق أو غير من الحواس يشهد بالاستفاضة. قال ووقف ونحوها، يعني من الأمور التي لا تدرك بالعلم كالطلاق، يشهد بالطلاق، استفاض أن فلانة قد طلقت من فلان، أو العتق أن فلانا قد اعتق قد اعتقه سيده ونحوه. يقول ثم قال المؤلف رحمه الله ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، لا بد لصحة شهادته من ذكر الشروط، وهذا مبني على ما تقدم في الدعاوى، أن الدعوى لا تصح إلا محررة، ومن تحرير الدعوى أن يذكر الشروط، أن يذكر الشروط. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة بناء على ما سبق أنه لا يشترط ذكر الشروط، لكن للخصم أن يدعي فقد شرط أو وجود مانع، للخصم أن يدعي فقد شرط أو وجود مانع. لماذا اشترط المؤلف قال لا بد من شروطه؟ قال لأن الناس يختلفون في الشروط، فربما اعتقد الشاهد ما ليس صحيحا صحيحا، فربما يعتقد أن العقد ليس بصحيح وهو صحيح، أو أن يعتقد أنه صحيح وليس بصحيح، فلا بد من ذكر الشروط لاختلاف الناس فيها. قال وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. إذا شهد برضاع بأن قال أشهد أن فلانا قد ارتضع من فلانة، فلا بد من أيضا أن صفه، لأنه قد يعتقد ما ليس برضاع أنه رضاع، لأن كما تعلمون العلماء اختلفوا في الرضعة، ما هي الرضعة؟ فقيل هي مص الثدي وتركه مطلقا سواء تركه اختيارا أم اضطرارا، وقيل مص الثدي وتركه اختيارا لا اضطرارا، وقيل إن الرضعة هي الوجبة، هي الوجبة، لأن الرضعة فعلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فقالوا يأكل الأكلة ليس المراد بالأكلة اللقمة، وإنما المراد بالأكلة مجموع الأكل، فالإنسان لا يحمد عند كل لقمة وإنما يحمد إلى فرغ. فإذا شهد برضاع فإنه يذكر هذا، فيقول إن فلانا قد ارتضع من فلانة 5 رضعات كذا وكذا، أو سرقة فإنه يصفها، لأنه قد يعتقد ما ليس بسرقة سرقة، والسرقة كما تقدم لها شروط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. أو خمر فإنه يصف أيضا، أشهد أن فلانا قد شرب خمرا كذا وكذا، لأنه قد يظن ما ليس بخمر خمرا، فقد يشرب مثلا خلا ويظن أنه خمر، وحينئذ يتهمه بشهادته أو يصفه بشهادته أنه شرب الخمر وهو لم يشرب الخمر أو قذف يصفه فيقول أشهد أن فلانا قد قذف فلانا، لا بد أن يبين ما هذا القذف، لأنه قد يعتقد أن قوله يا حمار يا كلب أنه قذف، وصحيح قذف لكنه ليس مرادا، المراد بالقذف الذي يوجب الحد هو القذف هو الرمي بزنا أو لواط، فيقول أشهد أن فلانا قد قذف فلانا وقال له يا زاني يا لوطي ونحوه. قال ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان، يصف الزنا بذكر الزمان والمكان، فيقول أشهد أن فلانا قد زنى بفلانة في المكان الفلاني في الزمان الفلاني، لأنه قد لا تكمل الشهادة، قد لا تكمل الشهادة، فقد مثلا يشهد ثلاثة، يأتي أربعة شهود ويشهدون، فيشهد ثلاثة بزمان ومكان واحد، ويشهد الرابع على مكان مختلف وزمان مختلف، وحينئذ لا تكمل الشهادة فلا يثبت الحد. يقول والمزني بها، يعني يقول أشهد أن فلانا قد زنى بفلانة، قد زنى بفلانة في المكان الفلاني وفي الزمان الفلاني، ولكن ذكر المزني بها الصواب خلافه، وفي السنة ما يدل على عدم ذلك، ولذلك لما أقر ماعز رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم أقر على نفسه بالزنا فقال إني زنيت، لم يسأل بمن زنيت، ولما أقرت الغامدية على نفسها بالزنا لم يسألها من زنى بك، وكذلك أيضا حينما رجم اليهوديين وقال أهدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل أيضا اسأل عن من زنى بها فارجمه أو جلده، وهذا يدل على أن المزني بها أو أن ذكر المزني بها ليس شرطا بل ليس مشروعا، وذلك لأنها قد تكون معذورة بإكراه أو نحوه، وفيه فضيحة لها، والشرع مبني أو من قواعد الشرع الستر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فعلى هذا نقول ذكر المزني بها ليس شرطا بل ليس مشروعا أصلا لما فيه من الفضيحة، لأن المرأة قد تكون معذورة، وسبق أن السنة أيضا تدل على إيش؟ على عدم مشروعية ذلك. يقول المؤلف رحمه الله ويذكر ما يعتبر للحكم به في الكل، يعني في كل ما يشهد به، فكل وصف يختلف الحكم به إيجابا أو نفيا فإنه يذكره في هذا الحال. ما تخبر، إن أخبر هي كونه تخبر، لكن نقول بالنسبة للحاكم القاضي ما يقول من زنى بك، ما يقول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع القضايا التي رجم عليه الصلاة والسلام خمسة، رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف، ولم ينقل أنه سأل واحدا من هؤلاء عن الطرف الآخر سواء كان الفاعل أو المفعول به. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. إذن نقول هذه بما يتعلق بالشهادة أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو استفاضة أو نحوه، إلا ما يتعذر علمه غالبا كالنسب ونحوه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وشروط من تقبل شهادتهم ستة، شروط من تقبل شهادتهم ستة، والدليل على حصرها بهذا العدد التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الشرعية واستقرأوها فوجدوا أنها هذه الستة. الأول قال البلوغ وضده غافل ويذكر ما يعتبر للحكم به في الكل، يعني كل أمر يشهد عليه لا بد أن يذكر الأوصاف التي يختلف بها الحكم، الأوصاف التي يختلف بها الحكم، بحيث أنه لو فقد وصف تغير الحكم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وشروط من تقبل شهادتهم 6: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان، لا تقبل شهادة الصبيان، لأن الصبي مرفوع عنه القلم والتكليف، ولأن الصبي أيضا لا يوثق بخبره بسفهه. وظاهر قوله رحمه الله: فلا تقبل شهادة الصبيان، ظاهره مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض، حتى لو شهد بعضهم على بعض. والقول الثاني في هذه المسألة قبول شهادة الصبيان فيما إذا شهد بعضهم على بعض في جراح ونحوها قبل الافتراق، أن شهادتهم مقبولة قبل أن يتفرقوا. فلو أن صبيانا حصل بينهم نزاع وشقاق ومضاربة وحصل بينهم جراح، فشهد بعض الصبيان أن الذي جرح فلانا هو فلان، أن فلانا هو الذي جرح فلان، فإن شهادتهم في هذه الحال مقبولة، لأنه يتعذر إحضار شاهد سواهم في هذه الحال. وإنما قال العلماء رحمهم الله هنا: أو اشترطوا قبل التفرق لئلا يغرر بالصبي إثباتا أو نفيا، فقد فيما لو تفرقوا يأتي أحد الأولياء ويغري الصبي بمال ليشهد، أو يغريه بمال لئلا يشهد. واضح؟ لو فرض مثلا أن هناك حصل نزاع بين الصبيان وتراشقوا بالحجارة فجرح بعضهم بعضا، فشهادة الصبيان هنا مقبولة في محل الجراح قبل الافتراق، أما لو تفرقوا فلا تقبل، لاحتمال أن هذا الذي عنده شهادة يأتي ولي الجاني، الصبي الجاني، فيغريه، يعطيه حلوى أو يعطيه دراهم ويقول: خذ هذه بشرط أن لا تشهد، أو اشهد أن الذي جرح ليس ابني وإنما هو فلان. والصبي كما تعلمون يغتر بمثل هذا فيغير الشهادة. فلهذا اشترط العلماء رحمهم الله أن في قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض يشترط أن تكون الشهادة قبل الافتراق عن حال الواقعة، عن حال الواقعة. وهذا القول هو الراجح، أن شهادة الصبيان مقبولة في مثل هذه الحال، أي إذا شهد بعضهم على بعض في جراح قبل الافتراق، لأنه يتعذر إحضار بينة سوى ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: على بعضهم أو على غيرهم، يعني إذا تعذر، يعني مثلا صبي شاهد رجلين يقتتلان فشهد، نقول تقبل شهادته ما لم يفارق المحل. يعني لو أتت مثلا الشرطة وقالت: من فعل هذا ومن فعل هذا؟ قال: هذا الذي فعل هذا هو فلان، والذي فعل كذا هو فلان، لأن الصبي بطبيعته على براءته سيخبر بالحقيقة. لكن إذا فارق المحل فربما أنه يخاف، أولا يعتريه الخوف، وثانيا يعتريه تهديد أو إغراء ونحوه. قال رحمه الله: الثاني العقل، والعقل ما يحصل به الميز، العقل ما يحصل به الميز، يعني التمييز. والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك لا عقل الرشد، لأن العقل نوعان: عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك عام لجميع الخلق من الآدميين والبهائم وغيرهم، حتى البهائم لها عقل إدراك، تعرف ما ينفعها وما يضرها بحسب ما أودعه الله عز وجل فيها. والثاني عقل الرشد، وهو حسن التصرف، وهذا قد يحرم منه أناس. ولذلك تجد أن الله عز وجل ينفي عن الكافرين العقل، بل أكثرهم لا يعقلون. كيف لا يعقلون مع ما آتاهم الله عز وجل من الدهاء والذكاء والفطنة والمعرفة؟ نقول العقل المنفي هنا هو عقل الرشد وليس عقل الإدراك. إذن الثاني العقل المراد به هنا الإدراك. قال فلا تقبل شهادة مجنون، مجنون معلوم، ولا معتوه، لأن المجنون والمعتوه لا يوثق بخبره. المعقول المعتوه هو المختل العقل دون الجنون، المعتوه هو مختل العقل دون الجنون. ولذلك يقال العقل بالجنون مسلوب، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب. العقل بالجنون مسلوب، ما في عقل إطلاقا، وبالإغماء مغلوب، يعني أن الإغماء غلب عليه، وبالنوم محجوب. طيب يقول ولا معتوه، وتقبل ممن إيش يخنق أحيانا في حال إفاقته. نعم تقبل ممن يخنق أحيانا، يعني ممن يجن أحيانا. فالإنسان الذي تارة يجن وتارة يفيق تقبل شهادته في حال إفاقته دون حال جنونه، كسائر عباداته. فصومه مثلا لو كان يوما يفيق ويوما يجن فيجب عليه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه. ولهذا قال ممن يخلق أحيانا في حال إفاقته، لأنه إذا شهد في حال إفاقته فشهادته شهادة من عاقل فكانت معتبرة. يقول المؤلف رحمه الله الثالث الكلام، الكلام يعني النطق. فلا تقبل شهادة الأخرس، يعني الذي لا ينطق ولو فهمت إشارته. لا تقبل شهادة الأخرس، لأن الأخرس الذي لا ينطق لا يستطيع أن يعبر عن شهادته بالإشارة، فسبيل التعبير هو النطق، وهذا متعذر في حقه. ولو قلنا إنها تقبل شهادته بالإشارة فربما أن القاضي فهم من إشارته ما ليس في قلبه من الشهادة، فربما يشير القاضي يفهم شيئا وهو يريد شيئا آخر. ولهذا قال ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة لا بد فيها من العلم واليقين، والإشارة ليست علما ولا يقينا، بل قد تكون مخالفة لما عبر به الأخرس. هذا هو المشهور عند أكثر العلماء. وقيل إن الأخرس تقبل شهادته إذا فهمت إشارته، إذا فهمت إشارته فيما طريقه الرؤية، فيما طريقه الرؤية. وهذا القول أصح، أن الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة، إذا كانت إشارته مفهومة فيما طريقه الرؤية فإن شهادته مقبولة. فلو فرض مثلا أن هذا الأخرس يعرف الإشارات التي ينطق بها من لا يستطيع الكلام، وهناك من يعرف هذه الإشارات اللي ترجمون عن السم والبكم، فحينئذ نقول هذه الإشارة ما دام أنها مفهومة فإنها تقوم مقام الكلام. لكن المؤلف رحمه الله يقول إلا إذا أداها بخطه، إلا إذا أداها بخطه يعني بكتابته. سؤال، هل الأخرس يكتب؟ يكتب؟ طيب يقول إلا إذا أداها بخطه، لأنه إذا أداها بخطه فهو يقين كنطقه. إذن عندنا الآن الأخرس إذا شهد، إذا أدى الشهادة بإشارة غير مفهومة فلا تقبل مطلقا. إذا أدى الإشارة إذا أدى الشهادة بإشارة مفهومة فالمذهب لا تقبل، والقول الثاني أنها تقبل. إذا أدى الشهادة بخطه فهي مقبولة مطلقا. إذن شهادة الأخرس إما أن لا تقبل مطلقا، وإما أن تقبل مطلقا، وإما ما فيه خلاف. فالشهادة التي لا تقبل منه مطلقا ما لو كانت إشارته غير مفهومة، إذا كانت إشارته غير مفهومة، وما يقبل مطلقا إذا عبر عن ذلك بخطه، إذا أدها بخطه، وما فيه تفصيل أو فيه خلاف إذا عبر عن الإشارة إذا عبر عن الشهادة بإشارته وكانت مفهومة. فالمذهب أنها لا تقبل، والقول الثاني أنها تقبل. الرابع الإسلام. الرابع الإسلام، فلا بد في الشاهد أن يكون مسلما، والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. لا بد في تعريف المسلم من هذا، هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. لأن هناك أناسا مثلا ينتسبون للإسلام، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنه لا يأتي بمقتضى هاتين الشهادتين، لا يصلي وتارك الصلاة كافر، أو يستحل شيئا من المحرمات التي علم بالضرورة من الدين أنها محرمة، نقول هذا أيضا ليس بمسلم. طيب، الرابع الإسلام، والدليل على اشتراط الإسلام أن الله عز وجل أمرنا بإشهاد ذوي العدل أو ذي عدل، فقال تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. ومن شرط العدالة الإسلام، لأن الكافر لا يوثق بخبره ولا بشهادته. استثنى العلماء رحمهم الله من منكم. طيب، واستثنى العلماء رحمه الله من عدم قبول شهادة الكافر، استثنوا في حال السفر شهادته على وصية في حال السفر إذا لم يحضر مسلم، إذا لم يحضره مسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. الآيات. فيستثنى من عدم قبول شهادة الكافر عند الضرورة، وهي شهادته على وصية مسلم في سفر، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما. تقبل شهادة الكافر من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما في حال ماذا؟ في حال الوصية في السفر كما في الآية الكريمة. وقوله رحمه الله الإسلام، هذه ليست شهادة، هذه ليست شهادة، هذا إخبار. لكن الشهادة يأتي كافر يقول أشهد أن فلان باع فلان كذا، ما تقبل. وظاهر كلامهم أيضا لا تقبل شهادة الكافر حتى على كافر مثله، حتى على كافر مثله. فلو شهد كافر على كافر فإن هذه الشهادة لا تقبل على المذهب، لأنه لا يثق بخبره. والقول الثاني تقبل شهادة بعضهم على بعض، تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولكن هل يشترط اتحاد الملة أو لا يشترط؟ قولان، هل يشترط اتحاد الملة أو لا يشترط؟ إذن شهادة الكافر، شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إلا في حال واحدة، حال الضرورة. شهادة الكفار، شهادة الكفار بعضهم على بعض المذهب أن أيضا لا تقبل، لأن القاضي حينما يتحاكم له الخصمان يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، ومقتضى الشريعة الإسلامية أن الكافر لا تقبل شهادته. والقول الثاني أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، فإذا شهد بعضهم على بعض فإنها تقبل، لكن وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن هل يشترط اتحاد الملة أو اتفاق الدين أو ليس بشرط؟ قيل إنه يشترط، فتقبل شهادة اليهودي على اليهودي لا على النصراني، وكذا العكس، وقيل مطلقا. وهذا الخلاف ينبني على أن الكفر هل هو ملة واحدة أو ملل شتى، هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى، والتحقيق في ذلك التفصيل، وهو أن الكفر باعتبار الإسلام ملة واحدة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأما باعتبار الكفار بعضهم مع بعض فهم ملل شتى، لأن كل ملة تكفر الأخرى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. إذن إذا قال قائل هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى، نقول التحقيق في ذلك أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، وهو أن الكفر باعتبار الإسلام ملة واحدة، أن الكفر باعتبار الإسلام ملة واحدة، فلا فرق في الكافر بين أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا، وإن كان بعضهم قد يختص بأحكام دون بعض، وأما بالنسبة لبعضهم مع بعض فهم ملل شتى، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة وسائر الكفر ملة، وعلى هذا فلا يتوارث أهل ملتين شتى، فاليهودي لا يرث من النصراني والنصراني لا يرث من اليهودي. لا خاصة هذه، المذهب أن هذا خاص في هذه الحال، وقيل إنها تقبل عند الضرورة مطلقا، شهادة الكافر عند الضرورة بشرط أن يكون ثقة يعني عدلا، لكن العدالة عندهم العدالة في حقهم ليست كالعدالة في حق المسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله الخامس الحفظ، الخامس يعني من شروط الشهادة الحفظ، والمراد بالحفظ هنا الضبط، أي ضبط الشهادة، فلا تقبل الشهادة من مغفل وممن يكثر غلطه وسهوه، لأن المغفل ومن يكثر منه الغلط والسهو لا يوثق بقوله وبخبره، فهمتم؟ لأنه ربما يشهد يقول أشهد كذا وكذا، ثم بعد يقول لا نسيت ليس فلان، كنت أظنه فلان وتبين فلان، ثم يقول أو يقول نسيت أنا قلت كذا، لا السيارة لونها كذا ونحو ذلك، فلا بد من الحفظ، وهو والمراد بالحفظ أن يكون ضابطا لما شهد به من الواقعة والقضية والعقد ونحو ذلك، فلا تقبل شهادة من يكثر سهوه وغلطه أو يكون مغفلا ونحوه، لأن هذا يعود على أصل الشهادة بالإبطال، عدم الضبط أمر يعود على أصل الشهادة بالإبطال، ولأنه ربما غير الحكم بسبب غفلته وسهوه. السادس العدالة، السادس العدالة، والعدل في اللغة بمعنى المستقيم، أو العدالة، العدالة لغة بمعنى الاستقامة، من العدل ضد الجور، واصطلاحا العدالة استواء أحواله في دينه، استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله. إذن العدالة استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، هل العدالة يقول يعتبر لها شيئان، يعني يشترط لها شيئان. الأول الصلاح في الدين، الصلاح في الدين، وجماع الصلاح في الدين هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. فالصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. فإذا قيل رجل صالح، ما معنى صالح؟ أي قائم بحقوق الله وحقوق العباد. قال الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض، يعني ما أوجبه الله عز وجل من الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، بسننها الراتبة. والسنن الراتبة معروفة، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع بسلامين قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وقالوا بسننها الراتبة، إنما قالوا بسننها الراتبة أو اشترطوا أن يكون بسنن الراتبة لأن تهاونه بالسنن يدل على استخفافه بالدين وعلى تساهله في الدين. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لماذا؟ لأن أقل الوتر ركعة واحدة، فكونه يتهاون في هذه الركعة دليل على ماذا؟ على ضعف دينه وعدم مبالاته. وهذه الرواية عن الإمام أحمد أو قوله رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، خرج منها أو أخذ منها بعض أصحابه رواية بوجوب الوتر، بوجوب الوتر، وإن كان المشهور من المذهب أنه سنة، لكن قالوا إن قوله إنه رجل سوء فوصفه بالسوء وعدم قبول شهادته يدل على وجوب الوتر. إذن يشترط في الأداء فيما يتعلق بالصلاح في الدين أداء الفرائض بسننها الراتبة، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن أداء السنن الراتبة ليس شرطا في العدالة، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الإنصاف على أنه هو المذهب، وتبعه صاحب الإقناع على أن أداء السنن الراتبة ليس شرطا في عدالة الدين، لأن الواجب هو أداء الفرائض، والسنن الراتبة أمر زائد على ما أوجبه الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذا الذي يؤدي الفرائض مقتصد، والذي يفعل السنن سابق بالخيرات، والذي يفرط في الواجبات هذا ظالم لنفسه. ولهذا هذه الآية الكريمة فسرها العلماء رحمه الله في من السلف وغيرهم بتفاسير متعددة. ففسروها في الصلاة فقالوا: فمنهم ظالم لنفسه الذي يدع الصلاة أو يؤخرها عن وقتها، ومنهم مقتصد الذي يأتي بالصلاة في وقتها ولكن لا يفعل النوافل، ومنهم سابق بالخيرات الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالسنن الراتبة ونحوها، ومنهم من فسرها بالصيام فمنهم ظالم لنفسه الذي يفرط في الصيام أو يفطر بغير عذر، ومنهم مقتصد الذي يقتصر على ما أوجب الله، ومنهم سابق بالخيرات الذي يصوم السنن من 6 من شوال وثلاثة أيام من كل شهر وغيرها. إذن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط في العدالة في الدين، لا يشترط في العدالة في الدين أداء السنن الراتبة، وهذا القول أصح أنه ليس شرطا، وذلك لأن السنن الراتبة ليست واجبة. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين له الواجب عليه في الشريعة أو في الشرع الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال فيما بعد: أفلح وأبيه إن صدق. وترتيب الفلاح على أداء الفرائض يدل على أن ذلك ليس شرطا أو ليس واجبا من الواجبات. طيب، لكن لا شك أن أداء السنن الراتبة أكمل للدين، لأن الإنسان مهما حرص على إتقان الفرائض والإحسان فيها والإتيان بها على وفق الشريعة، لا بد أن يحصل منه خلل أو نقص، لا بد أن يحصل منه خلل أو نقص. فهذه السنن الراتبة أولا ترقع ما يحصل في الفرائض من الخلل والنقص وتكمله، وثانيا أيضا أن الإنسان إذا حصل منه إخلال فيما يتعلق بهذه الفرائض فإن هذه السنن الراتبة تكون مكملة لها وجابرة لها لما حصل من النقص يوم الحساب. ولهذا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ثم في آخر الحديث قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. نعم، نقف على لا ما خالف المذهب، المذهب في المنتهى، أي الإقناع وافق الإنصاف على أن أداء السنن الراتبة ليس شرطا. هو صاحب الغالب، شوف الغالب صاحب الإنصاف قال: وهذا هو المذهب، المذهب على ما اصطلحنا لا يشترط أداء السنن الراتبة. والغالب أن صاحب الإنصاف إذا قال هذا المذهب على ما اصطلحناه أن صاحب الإقناع يوافقه، أن صاحب الإقناع يوافقه. ها؟ الحجاوي نعم، لكن العبرة في المذهب ما في المنتهى. من هو؟ لا، صاحب الإنصاف الإنصاف يقول هذا المذهب على ما اصطلحناه، واصطلحنا أنه إذا اتفق الموفق والمجد يكون هو المذهب. أي المرداوي فيه. والغالب أن صاحب الإنصاف إذا قال هذا المذهب على ما اصطلحناه أن صاحب الإقناع يوافقه وصاحب المنتهى يخالفه. ومعلوم أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالعبرة بما في منتهى.